أو أبوهم واحد أمهاتهم شاب أو العكس ينظر. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر جمع غدير جمع غدير الضفائر الغدائر يقطن في بعض الروايات ضفائر والغدير هي خصر من الشعر خصر من جمش تطفر من جمش التواء إذا التواء تسمى عطيس تسمى عطيس إذا التواء تسمى عطيس إذا ولو أربع غدائر دليل على أن الشعر كان طويلة ولم يتجاوز المنكب. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن عن معمر وابن راشد بن عروة عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس وهو أبو حمزة أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أن صفوا ذنيه. قال حدثنا سويد بن نصر متى عهدنا بسويد بن نصر؟ متى عهدنا؟ سنة سبع ليس قبل اسبوع او اسبوعين. سويد بن نصر هذا راوية عبد الله بن المبارك معنا اخوان اسمه الشاهد الشاهد اسمه ايه؟ ملقب بالشاهد الشاهد الشاهد هم من بلاد فارس مصر معنا اللقب هذا عندنا الشاعر هو مروز من بلاد عبد الله بن مبارك هذا الملك واللقب الثاني لعل هذا المعنى ابو الفضل هو راويه الامام ابن مبارك سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مبارك ابو عبد الرحمن الذي قال فيه إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة وهم أنجم فيها وأنت هلالها. مشى رجل وارتحل إلى عبد الله بن مبارك فأنشأ أبيات فقال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناك. كان هذا الرجل حديث عهد بعرسي اتزوج ليلة لنتين وبعدين جاءته الهمة حفزته الهمة لابد يرتحل إلى عبد الله بن مبارك ويسمع العلم والحديث فكأنه رأى أن عبد الله بن مبارك مشغولة أو أن أهل مرة يستحموا على عبد الله بن مبارك طلاب الحديث فقال خلفت عرسي يوم السير باقية يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها ليلة من السحر لم أرى ففي فؤادي منها شبه كيان أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك في تلك المكازات مسافات صحراء أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لذة حياة ماشي وأنا خاف مستوى ابتزاز لها رقص كلمة كذا أخاف صورتها في كل ساعات يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرة إن خفت وإلا بالعشية يا أهل مروة أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتك فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فجلس له عبد الله المبارك وأتحفه بالحب فكان الناس يتشرفون بالرحلة إلى عبد الله المبارك. خرج عبد الله المبارك لموت وكان هذا الموقف غبار في السماء فأشربت أم هارون الرشيد من الشوربة فقالت تسأل الخدام موقف من هذا؟ ظنت أنه موقف هارون الرشيد فقالوا لا ده موقف العالم الجليل عبد الله المبارك إمام الدنيا. قالت والله هذا هو السؤال هذا هو السؤال هذا هو المقام الشريف يربط عليه الناس ليس أمر الخلافة ولا الرئاسة ولا السلطان والملك ده فرحمة الله على ابن مبارك لما تلزم عليه الإمام ذلك وذكر مناقبه وفضائله قالوا إني أحبكم بالله وين اللي احبه بالله؟ وين المبارك؟ وين الهادي؟ فينهم 500 سنة ولا حاجه او سنه او اكثر من 500 سنة. ومع ذلك انظر الى هذا الود والمحبه، لان محبه العلماء دين وسنه وقرب الى الله سبحانه وتعالى. فنشهد الله عز وجل اننا نحب عبد الله بن بكر رحمه الله تعالى رحمه الرسول. كان يتاجر يعني من اجل ان يكتل العلماء المحدثين، يقول لولا البعض ما تجر، لولا البعض. وعد منهم اسماعيل بن علي وجماعه. قال حدثنا عبد الله بن مبارك. طيب عن يونس بن يزيد ايضا، عن الزهري امام الدنيا محمد بن مسلم الزهري، قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عود احد الفقهاء السبعه من التابعين، عن ابن عباس من يحفظ الفقهاء السبعه. اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه فكلهم عبيد الله. هذا واحده عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الفارسي. اذا قيل من ايه العلم، من ايرات الابيات، اذا قيل من في العلم سبعه ابحر بحور العلم روايته عن العلم ليست بخارج فكلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الخارج. عرفنا؟ فكلهم عبيد الله عروه قاسم فكلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الخارج. عرفنا يا اخوان؟ أول إنسان إذا قيل من في العلم سمعت أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان الخارجي. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، معنى يسدل شعره أي الخلق، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. هذا واحد. وكان أهل الكتاب يسدلون الرؤوس. الثاني، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، ثم فرق مخالفة لأهل الكتاب، وكان شأنه هذا، يفرق أن يجعل شعره فرقتين من الوسط كما كانت تفعل عائشة. عن إخوان قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني فيه بيان كيفية ترجيل الشعر وكيفية فرق الشعر. ترون لو أن الإنسان مشى بغطاء الرأس على رأسه هون عليه كثيرا، ما احتاج كل شوية يمصر ويرجل على الآن. بقي معنا حديث هذا الباب، يقول قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار غندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهد أبو سعيد إمام بجرح التعبير والعلل والحديث عن إبراهيم بن نافع. طيب المهد والمخزومي ثقة حافظ عن ابن أبي نجيح عن قباب بن أبي نجيح عن مجاهد وحزاب. متى عهد النبي عهد الوهاب؟ ها؟ في الليلة هذه؟ كذا الليلة؟ مش أيام ما كنا بندرس المظلوم هينزل؟ الليلة هذه صح؟ جزاك الله خير، خليك معنا. طيب عن أم هاني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاب طاهرة أربعة. هذه المسألة يا إخوة العلماء يقولون إطالة شعره صلى الله عليه وسلم كان من سنن العادة والجبليات ولا زالت حقا

ليه؟ أنس رضي الله عنه كان لم يكن يحب الدباء، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من أطراف القصر، قال فأحببت الدباء منهم فإن أنس ما كان يحبه، لكن أحبه لحب النبي له أليس؟ داخل في عموم إيه؟ الانتساب معنى الضبط. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عافاه وأكله بعض الصحابة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لو وجدنا رجل يعاف الضبط عشان لم يكن طعام قوما معنى هذه من سنة العذاب، سنة العذاب معنى يا إخوان سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام بناء هذا من سنة العذاب قال لا. طيب إذا الآن سنة العذاب في ذاتها لا يوجب عليه شخص لأن من سنة العذاب أنت لابد أن تأكل أصلا، لابد أن تأكل، لابد أن تصلي، ولابد أن تمشي، النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي، هذه سنة عذاب، عادة البشر يمشون على طول، فلما أنت بتمشي ما ينفعش بعد مجرد المشي تجعله قربا واستحباب واتساع، انت لابد تمشي، تمشي لمصلحتك، تمشي البيت، تمشي لعملك، لابد من عادة البشر يمشون يتحركوا، إلا من كان عنده عادة هذا شيء ثاني. فالآن بارك الله فيك مسألة سنة العادات إذا أردنا أن نفعلها ننظر هل صار العرف في زمان يعتبرها أو ينفيها الواحد سنة العادات والإقامة. ثانيا بأي نية تعمل السنة بأي نية؟ الانتساب النبي عليه الصلاة والسلام يكون ظاهرا وباطنا، يكون ظاهرا لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرواتب، الصلوات الرواتب النوافل صلىها قربة ولا عادة؟ قربة، أنت بتعمل هذا قربة باطنا وظاهرا، برضه لما تيجي تعمل من سنة عادات حاجة نفس الاكتساب. انت لو تعتقد انه استحباب وقربة اذا يلزم من هذا انك بتستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما فعل هذا قربة فانت كيف تفعلها قربة؟ اذا تكتسب النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام القسم الرابع اللي نريده ايضا قسم يختص به صلى الله عليه وسلم ككونه تزوج أربع أكثر من أربع نساء، أنا فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لكنه إيه من خصائص. إذا كم أقسام الآن كان النبي قسم أربع؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المسألة هذه تعرض لها الأصوليون في كتب أصول الفقه، تتعرضوا لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إخوان قسم هو بيان لواجب، بيان لأمر، قسم هو على سبيل القربة والاستحباب، قسم على سبيل الخصوصية، قسم على أنه من سنة العادات. هذا حصر أن أقسام كان النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا يعني؟ طيب، قسم آخر خامس يفعله لبيان الجوائز، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، بوضوء واحد خمس صلوات، فسأل عمر في هذا قال صنعت عبدا يا عمر، يعني يا اخوان السؤال عند عبد الله لبس القميص ليس من سنن العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله قربة، لأن القميص هذا أبلغ شيء يتسطر ويتسربل به شخص، فهمت يا سيدي؟ كانت عائشة تقول كان أحب ثياب النبي عليه الصلاة والسلام أو القميص، أو القميص، معنى يا شيخ؟ فماذا؟ جميل، فليس بشهرة، فليس بلباس شهرة، لا، ليس من أزفة الدولة، ليس بلباس الشهرة. وإذا أردت أن تلبس ملابس عادات القوم فلا بد أن تراعي فيها الأمور الصغيرة، لا تكون ضيقة، لا تكون حازقة، لا تكون باسطة. على سبيل تعينك في الصلاة، في بعض الناس بيدخل الصلاة ما بيعرفش لعزبك ولا بيعرف يجلس بين السيدتين، ليه؟ هينفرجع، هينفجر السروال. طب وليه؟ طب ما احنا نلبس ملابس واسعة ازاي؟ ده الناس مختلفين أصلا. هل الصلاة في هذه الهيئة صحيحة مقبولة أو غير مقبولة؟ هل في اختلاف؟ إن المال نضع أنفسنا في مضيق، والله جعل لنا سعة. البس ملابس قوم بشروط، لا تكون ملابس شغل، لا تكون ضيق محجمة للعورات السوءات، لا تكون غالية الثمن فيها إسراف تدبير على شكل، لا تكون مخالفة للألوان المانعة عنها، لا تكون كثيرة مشتملة على الألوان المانعة عنها. كلبس المعاصر هو الصفرة المائلة إلى القمة، أو لبس الأحمر القان الخالص، أحمر الخالص أنا شايف. عرفنا إذا مش هنلبس ملابس شهرة، لأن من لبس لباس شهرة ألبسه الله مثله في النار. عرفنا؟ واحد يمشي يلبس الثياب اللاعبين مارادونا، أمرضوهم، طلعوهم، نزلوهم، خرجوهم، أنا راس الكلام ده معناه؟ أو ما يكون مش عارف إيه، من الأشياء اللي بتعتمدها. طيب ما يكونش يعني باهظ الثمن. طيب ما يكونش بارك الله فيكم طيب، يكون واسعا بالفاضل. احنا كنا زمان بنفصل سناطيل عند الخياط، اللي هم ما بنعرف هذا، تروح تشتري جاهز، المرأة تطلب تقيس، ادخل قيس، وأنا برضه ادخل قيس هنا، طبعا، وسروال يدخل بالصابون، ها؟ عايز له مادة عشان يدخل على بدن شخص، هذه مشاكل، صح؟ السؤال يا شيخ؟ هل كانت الصورة المستعجلة في هذا العصر مع أن العادة الآن عند النساء هم الذين يتخذون؟ الامتحان. الامتحان من السنة المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم عليكم لجيزه. فإنه من أمثل أكحل. وإنه يذهب القدر ويجري يعني يجري العين ويقوم السنة، فهو من السنة المصحف. وإن فعله الرجل غسله قبل أن يخرج لا بأس، إنما أثروا إذا نام، أثروا إذا نام. إذا اشتغلت به عليه العين أغلقت عليه العين أدى بالأثر، إنما نحن نصير حضره وعينيه متحركة وينظر هو صحي كده أثروا بعض. فإذا خرج يعمل على إزالة القدر بسيطة، فعلا؟ بارك فاجع بالنظر فضل. أنت إسمان العداء المثال يفضل عليك أيوة، البداية فيها، البداية فيها بدين المثال أيوة، معنا قلنا النية على الاكتساء العام على محبتك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي زي ما أنا أحب أكل الدباء. طيب نقرأ سلام يا أخوان هذا الباب، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل تمشيط تسريع الشعر. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خمسة أحاديث. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وهو أبو موسى الطبري قاضي ميسابور ثقة المطر. قال حدثنا نعم بن عيسى والقزاز قال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك. قال حدثنا مالك بن أنس

ممكن شعره يشعر شعرة فاحشة، فكأنه الشيطان لازم يشكل على الشعر. لا، فينظر الإنسان مصلحة في الأصل، عدم الإرفاق. لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال خشية الإرفاق. يعني إيه؟ خشية تكون الشاب هذا مرفه، وهذا الواقع فعلا، خايف دي تتعكس الشعر. طب ومين اللي هيفتح القدس وانت خايف من هذا؟ طالما الشباب بهالطريقه، اذا الله المستعان، الرجاء في الله سبحانه وتعالى. معناه خايف اصلا البنطلون الكسر، وهو بيسجد خايف ينزل من السجود. بعضهم بيقول من السجود كده واقف، مش بينزل من السجود كده زي ما الناس بيقولوا، واقف كده وبينزل برضه واقف من السجود، واقف خايف انه يتكسر. ما يصحش ابدا. ليه؟ ايش الدهش؟ الدين هذا حد؟ هل هي الرفاهية التي خشي منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الغيب هو ينبع به الابن تشرب غيبا، وفي الحديث زور غيبا تزداد حبا. يعني كده زور ما زورش كل ساعة بقى، كل شوية وانت رايح زور أخر صديقا، بعد كده يمل منه وتصير القطيع. إنما زور يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، تصير مودة جميلة. على إخوان قال عن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تردد إلا به. قال بدعوة عشان ختام الباب هذا، حدثنا الحسن بن عوف وهو عبد أبو علي البغدادي الصدوق، قال حدثنا عبد السلام ابن حرب وهو ثقة حافظ له مناكير، وهذا الحديث يعني من مناكيره الذي معنا له. عن يزيد بن أبي طالب وضعيف، عن أبي العلاء الأول، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتردد غيبا. من فعله صلى الله عليه وسلم لم يصح، هذا حديث ضعيف، لكن من قوله نهى النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة بيقولوا نهى، ما يتكلموش كلمة نهى إلا فعلا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعله، كفوا عن كذا عن كذا زجرهم، فيأتي التعبير إيه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكتب هذا القدر على أمر اللقاء بكم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله مع صاحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة